وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف الكلام عنده الحديث عن أحكام الأيمان، وقد فرغنا منها والحمد لله رب العالمين. ومما عرفناه أن اليمين هي توكيد أمر بذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته على وجه مخصوص، بمعنى أن الإنسان يقسم بالله جل جلاله أو بصفة من صفاته، إما بأن يستخدم حرف الباء كما في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وإما بذكر الواو كما في قول ربنا جل جلاله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أو باستخدام التاء كما قال الخليل عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وقد يكون القسم كذلك بذكر بغير هذه الصيغة، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، أو يقول: وإيم الله، ونحو ذلك من الصيغ. وعرفنا أيضا بأن الإنسان ما ينبغي أن يكثر من الحلف، لأن الله جل جلاله قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال: واحفظوا أيمانكم، وقال: ولا تطع كل حلاف مهين. وعرفنا أيضا بأن اليمين لا تكون إلا بالله جل جلاله. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا باللات والعزى، وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله، سواء كان المحلوف به معظما كالكعبة المشرفة أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان غير معظم كالذي يحلف بأولاده أو يحلف بأمانته وما إلى ذلك. وعرفنا أيضا بأن الأيمان على ثلاثة أنواع: اليمين اللغو، وهي على قسمين، أولها قول الرجل: لا والله بلا والله، وهو لا يقصد اليمين، وإنما تجري على لسانه من غير أن يتواطأ القلب مع اللسان. يعني بعض الناس إذا تكلم يقول: والله حصل كذا وكذا والله، وهو لا يقصد اليمين. فهذه هي اللغو كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. ثم النوع الثاني أو القسم الثاني من يمين اللغو: أن يحلف الإنسان على غلبة ظنه ثم يستبين الأمر بخلاف ما حلف عليه، كما لو أن إنسانا سئل: ما هذا اليوم الذي أصبحنا فيه؟ فيقول: هذا يوم السبت، أو يقول: هذا يوم الاثنين، ويحلف على ذلك ظنا منه أنه يوم السبت أو أنه يوم الاثنين، ثم يستبين بأن هذا اليوم هو يوم الأحد. فهذه أيضا لغو ليس فيها إثم ولا كفارة، لأن الله قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. النوع الثاني اليمين الغموس، هو أن يحلف الإنسان كاذبا وهو يعلم أنه كاذب من أجل أن ينال ما ليس حقا له، وهذه التي يترتب عليها الإثم العظيم والتي عدها نبينا صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وهذه التي لا يكفرها شيء إلا التوبة، اليمين الغموس، أن يحلف الإنسان كاذبا يقتطع حق امرئ مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وسميت هذه اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم. النوع الثالث اليمين المنعقدة، هو أن يحلف الإنسان على أن يفعل شيئا ثم لا يفعله، أو يحلف على ألا يفعل شيئا ثم يفعله. هذه اليمين المنعقدة التي يتواطأ فيها القلب مع اللسان وتكون على أمر مستقبل، هذه التي فرض الله فيها الكفارة، فقال جل من قائل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته أي كفارة هذه اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إنسان إذا حلف يمينا ثم حنث فهو مخير بين هذه الخصال 3: إما أن يطعم 10 مساكين، بمعنى أن يطعم كل واحد منهم وجبة مشبعة غداء أو عشاء، أو أن يملكهم هذا الطعام ويعطيه صاعا من طعام، والصاع حوالي 2.5 كيلو من الطعام من تمر أو دقيق ونحو ذلك، أو يكسوهم لكل مسكين ثوب يجزئه في الصلاة، إما أن يكون جلبابا أو سروالا ومعه قميصه، فثوب يجزئه في الصلاة، يعني ما ينفع إنه يكسوه عمامة مثلا، لا، بل لابد أن يكون ثوبا مجزئا في الصلاة، أو تحرير رقبة. فمن لم يستطع، يعني ما استطاع الإطعام ولا الكسوة ولا الرقبة، فصيام 3 أيام. هذه الأيام 3 يستحب فيهن التتابع. أيضا مما ذكر من الأحكام أن الإنسان إذا حلف على يمين ثم استبان له الخير في غيرها فما ينبغي أن يمتنع من الخير احتجاجا باليمين، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو في الرواية الأخرى: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، بمعنى أنني لو حلفت على شيء ثم بان لي الخير في خلاف ما حلفت عليه أفعل ما هو خير ثم أكفر، أو أكفر وأفعل ما هو خير. هذه خلاصة الأحكام التي مضى ذكرها فيما يتعلق بالأيمان، واليوم إن شاء الله يكون الشروع في الكلام عن أحكام النذر. والنذر أيها الإخوان مضى معنا تعريفه بأنه إلزام المكلف نفسه بطاعة ليست واجبة، إلزام المكلف نفسه بطاعة ليست واجبة. مثلا إنسان قال: لله علي أن أصوم يوم غد، يوم الاثنين، صيام يوم غد هل هو واجب؟ ليس واجبا بأصل الشرع، ليس واجبا، لكنه أوجبه على نفسه، ألزم نفسه بطاعة ليست واجبة. هذا هو النذر. وربنا جل جلاله مدح من يوفون بالنذر وذكر ذلك صفة للأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. وأمرنا ربنا جل جلاله بالوفاء بالنذر، قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم، هذه اللام لام الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن هنا قسم العلماء رحمهم الله النذر إلى خمسة أقسام. القسم الأول نذر الطاعة. نذر الطاعة، إنسان قال: لله علي أن أصلي 100 ركعة، أو قال: لله علي أن أصوم الاثنين والخميس. هذه الصلاة طاعة والصيام طاعة. لله علي أن أتصدق 100 جنيه أو 1000 جنيه، هذه أيضا طاعة. لله علي أن أعتمر في المحرم، هذا الشهر الذي أمامنا، هذا كله نذر طاعة يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه أن يفي. وعدم الوفاء بهذا النذر أيها الإخوان يوقع الإنسان في خطر عظيم. الإنسان الذي ينذر ثم لا يفي هو معرض للنفاق والعياذ بالله، لأن الله قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني نذر المعصية والعياذ بالله. لو أن إنسانا قال: لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أوزع على الناس، على 10 من الناس لكل واحد منهم صندوق من الدخان من السجائر، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا نذر المعصية. ولا يلزم فيه شيء إلا التوبة، الإنسان يتوب إلى الله من هذا النوع. لو أن إنسانا نذر معصية فحكمه أنه يقال له: توب إلى الله من هذا النذر. طيب، النوع الثالث النذر المباح. النذر المباح بمعنى أن يقول: لله علي أن أسير من هذا الشارع، أو لله علي أن ألبس هذا الثوب الأبيض أو هذا الثوب الأسود، أو لله علي أن آكل طعام كذا أو طعام كذا. نذر مباح وهو مخير أن يفعله أو لا يفعله، يعني نذر لله أن يأكل طعاما معينا، أكله الحمد لله، ما أكله عليه كفارة يمين وليس عليه إثم. نذر لله أن يلبس ثوبا معينا، لبسه فقد بر بنذره، لو أنه ما لبسه ما عليه سوى كفارة يمين، وكفارة اليمين مضى بيانها. أما النوع الرابع فهو نزر اليمين، نزر اليمين، أو يسميه العلماء بنزر اللجاج أو نزر الغضب، سمونه نزر اليمين أو نزر اللجاج أو نزر الغضب. ما معناه؟ رجل خاصم رجلا، ثم لما قيل له يعني ينبغي لك أن تصالحه وأن ترجع للكلام معه، يقول لله علي إن كلمت فلانا أن أصوم شهرين، أو لله علي إن كلمت فلانا أن أصلي 1000 ركعة. هذا بمنزلة ما لو قال والله لا أكلم فلانا. ففي هذه الحالة نقول له كلم أخاك ولا تقاطعه، وليس عليك سوى كفارة يمين. لماذا؟ لأن الذي حمله على هذا النذر هو الغضب واللجاج والإصرار على الرأي، فليس عليه سوى كفارة يمين. طيب، النوع الخامس أيها الإخوان، نذر ما لم يسمى، نذر ما لم يسمى. يقول لله علي نذر ما سماه، ما نذر صياما ولا صدقة ولا نسكا، ما نذر إنه يذبح خروف أو يذبح بقرة أو ينحر ناقة، وإنما نذر هكذا نذرا مطلقا، فهذا أيضا ليس فيه سوى كفارة اليمين. إذن عندنا النذر على كم قسم؟ 5 أقسام. إما أن يكون نذر طاعة أو نذر معصية أو نذرا مباحا أو نذر يمين أو نذر ما لم يسمى. الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه. ونذر الطاعة أيها الإخوان على نوعين: نذر مطلق ليس معلقا على شيء، أقول لله علي أن أصوم يوم غد الاثنين هكذا، أو لله علي أن أتصدق 1000 من الجنيهات، هذا نسميه النذر المطلق. طيب، النوع الثاني النذر المعلق على شرط، أقول إن نجح ولدي في الامتحان، إن شفى الله مريضي، إن رد الله غائبي. وبعض الناس مثلا لو فقد شيئا، ضاع منه مال أو ضاع منه ذهب أو نحو ذلك، فإنه يقول لله علي إن رد علي ضالتي أن أفعل كذا وكذا، هذا نسميه نذر معلق، أي معلق على شرط. أنتم معي أيها الناس، من كان إلى جواري شخص نائم فليوقظه. فهذا نسميه النذر المعلق، يعني معلق على شرط. طيب تفضل الشيخ. هذا الحديث رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. هل هذا النهي للكراهة وهو قول جمهور العلماء، أو أنه للتحريم كما قال بعضهم؟ نهى عن النذر وقال في تعليل هذا النهي إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وفي رواية وإنما يستخرج به من الشحيح، وفي رواية إنما يستخرج به من اللئيم، وفي رواية فإنه لا يقدم ولا يؤخر، وفي رواية فإنه لا يغير من قدر الله شيئا. هذه كلها روايات. فإنه لا يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من الشحيح، وإنما يستخرج به من اللئيم، فإنه لا يقدم ولا يؤخر، فإنه لا يغير من قدر الله شيئا. طيب، ها هنا أيها الإخوة الكرام عندنا إشكال، إشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وفي القرآن الكريم الله جل جلاله قال: وليوفوا نذورهم، وقال يوفون بالنذر. بعض العلماء رحمهم الله قالوا بأن قول ربنا جل جلاله وليوفوا نذورهم ليس مقصودا به النذر الاصطلاحي الذي هو إلزام المكلف نفسه بطاعة غير واجبة، يعني ليست واجبة بأصل الشرع، وإنما المقصود بقوله تعالى وليوفوا نذورهم النذور هنا الطاعات التي أوجبها الله عز وجل على الناس. قالوا: والسياق يدل على ذلك، لأن الآية في معرض الكلام عن مناسك، الحج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالله جل جلاله قال: ثم ليقضوا تفثهم، التفث يعني الحلق أو التقصير الذي يكون بعد انقضاء المناسك، يكون بالتحلل. وبعدها قال جل من قائل: وليطوفوا بالبيت العتيق، مقصود به طواف الإفاضة، طواف الركن. وبينهما قال: وليوفوا نذورهم. قالوا: فالمقصود بالنذور هاهنا مناسك الحج الواجبة، مناسك الحج الواجبة كالإحرام من الميقات، وكذلك المبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمار والجمع بين الليل والنهار بعرفة على مذهب من يقول بوجوب ذلك، والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر ورمي جمرة العقبة في صبح يوم العيد ونحو ذلك. فقالوا: الآية إنما تتعلق بالطاعات الواجبة لله عز وجل ابتداء. طيب، بعض العلماء رحمهم الله في توجيه هذا الحديث، والجمع بينه وبين الآية، قالوا: المقصود من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر تعظيم أمره والاهتمام بشأنه والحث على الوفاء به. نهى عن النذر، قالوا المقصود بذلك ليس المنع من النذر، وإنما المقصود تعظيم شأن النذر والتنويه بأمره والحث على الوفاء به. يعني عليه الصلاة والسلام يقول: متى ما نذرتم فعليكم به الوفاء، ولا يجوز لكم أن تترددوا في ذلك ولا أن تخلوا به. فهذا مسلك آخر. مسلك ثالث أيها الإخوان، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر لأن النفس قد تستثقله، قد تستثقله. هذا كثير الآن في الناس، كثير من الناس ينذر يقول أنا نذرت لله خروفا، ثم بعد ذلك يأتي يسأل هل يجوز أن أذبح هذا الخروف آكله أنا وأولادي؟ أنت نذرته لله، كيف تأكله أنت وأولادك؟ وبعض الناس قد ينذر لله عز وجل مبلغا من المال ثم بعد ذلك يريد أن يحتسبه من الزكاة التي هي أصلا واجبة واجبة. فالنهي عن النذر قالوا لأن النفوس تستثقله. وبعض الناس، بعض العلماء قالوا النذر في معنى الدعاء، وقد ورد الحث على الدعاء والنهي عن النذر. لماذا؟ قالوا لأن الدعاء هو ابتداء عبادة، ابتداء عبادة، ويظهر بها التوجه إلى الله والخضوع له والتضرع إليه، بخلاف النذر فإنه يكون في الغالب على سبيل المعاوضة، على سبيل المعاوضة، بمعنى يا رب لو فعلت لي كذا أفعل كذا. ولربما يوسوس له الشيطان بأنه لولا نذره لما حصل كذا وكذا. والله جل جلاله غني عن العالمين، قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله جل جلاله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد النهي عن النذر، النهي عن النذر. وبعض العلماء يقولون النهي للتحريم، وأكثرهم يقول بل النهي للكراهة، النهي للكراهة، جمعا بين النصوص. من فوائد الحديث أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من فوائد الحديث أن النذر لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من قدر الله شيئا. ومن فوائد الحديث ذم البخل، ذم البخل وتقبيح حال أهله، ذم البخل وتقبيح حال أهله. ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه علل النهي، علل النهي، قال نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وعلل، قال فإنه لا يغير من قدر الله شيئا، وقال فإنه لا يقدم ولا يؤخر. طيب، من فوائد الحديث أيضا كما قال بعض أهل العلم أن النذر تشتد كراهته إذا كان مشروطا، إذا كان مشروطا، معنى تقول إن شفى الله مريضي، إن نجحت العملية الجراحية التي ستجرى لي، إن نجح ولدي، إن شفيت زوجتي، إن رد الله غائبي ونحو ذلك، هذا النذر المشروط مكروه. وإنما الإنسان يشكر الله عز وجل على نعمته دون أن يلزم نفسه. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ طيب، هل من سؤال؟ طيب، الحديث البعض. هذا قد طيب ان شاء الله نرجع الكلام. لكن تذكروا بأن النذر قد قسم إلى هذه الأقسام الخمسة: نذر الطاعة، ونذر المعصية، والنذر المباح، ونذر اليمين أو اللجاج أو الغضب، ونذر ما لم يسمى. فهذه الرواية التي بعضها مرفوع وبعضها موقوف، والتي جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله أطرافها، فيها بيان هذه الأقسام. وسيأتي الكلام في خلاف العلماء رحمهم الله في نذر المعصية، هل تلزم فيه كفارة يمين أو لا يلزم فيه يعني شيء. وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر، لأن كثيرا من الناس نائمون. ونواصل إن شاء الله في درس الغد، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.